وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في ركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وإن كان السلام سهوا قال رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين رباعية أو في الثالثة من المغرب لم تبطل بتعمده إذا أتى بقول مشروع خرج به غير المشروع مثل الكلام سيأتي لكن في غير موضعه يعني هو مشروع في الجملة لكنه في هذا المحل ليس بمشروع مثل لو قرأ في حال السجود أتى قال سبحان ربي الأعلى وقرأ الفاتحة أو قرأ سورة وهو ساجد هذا أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه كذلك لو قرأ في الركوع هذا غير مشروع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا طيب وركوع وقعود يعني في الجلسة بين السجدتين قرأ أو وتشهد في قيام القيام محل للقراءة لكن هو نسي وجعله محلا في التشهد بل لو حتى لو تعمد نقول مسألة نسيان حتى لو تعمد فإن الصلاة لا تبطل والسبب في ذلك أنه قول مشروع طيب يقول رحمه الله وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين هذا أيضا زيادة قولية من جنس الصلاة ولا تبطلها إذا قرأ في الركعتين الأخيرتين هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف من أن ذلك لا يشرع والصحيح أن ذلك مشروع أحيانا أنه يشرع أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين سورة بعد الفاتحة لكن على المذهب إذا قلنا أنه لا يشرع فإذا قرأ فقد زاد لأن القراءة الزائدة على الفاتحة لا تشرع إلا في الركعتين الأوليين طيب لو قرأ سورة قبل الفاتحة إنسان استكبر للصلاة واستفتح ثم قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة هذه زيادة هذا أتى بقول مشروع في غير موضعه لأن موضع القراءة قراءة السورة بعد الفاتحة يقول رحمه الله لم تبطل بتعمده وقالوا بتعمده علم منه أنه لو كان سهوا من باب أولى قال لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي السجود وأي السهو سجود بل يشرع لم يجب له بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة طيب بل يشرع ولم يجب له سجود طيب ولم يجب له سجود يعني أن السجود له مستحب بل يشرع يعني بل يسن وهنا يتعين أن يكون المراد بيشرع يعني يسن لأنه في مقابل لم يجب لأن يعني المشروع أعم من أن يكون واجبا أو مستحب المشروع يشمل الواجب والمستحب فإذا قال المؤلف لم يجب بل يشرع تعين أن يكون قوله يشرع يعني يسن لأنه نفى الوجوب وإذا نفي الوجوب بقي أصل الاستحباب طيب يقول رحمه الله طيب وقوله رحمه الله فيما تقدم وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه في غير موضعه كقراءة في السجود هذا الكلام وهو قوله إن أتى بقول مشروع في غير موضعه يستثنى منه ما لم يكن سلاما فإن كان الذي أتى به سلاما تعمدا فإن صلاته تبطل لأنه تعمد الخروج من الصلاة إذن يقيد قوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه نقول ما لم يكن سلاما ولهذا المؤلف قال وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها واضح؟ إذن القول المشروع إذا أتى بالقول المشروع في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل ولو تعمد ما لم يكن سلاما، لأنه حينئذ قد نوى الخروج من الصلاة فلا يمكن أن يبني أن يتمها لأنه خرج منها. يقول: وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا، بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها ولأنه خرج منها بالنية. قال: وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. إن كان السلام سهوا يعني سلم من صلاته سهوا قبل إتمامها. مثاله: رجل يصلي الظهر، رجل يصلي الظهر وفي الركعة الثالثة ظن أنها الرابعة وجلس تشهد وسلم، هذا سلم قبل إتمامها سهوا ولا عمدا؟ سهوا. لو كان عمدا ما الحكم؟ تبطل صلاته. ماذا يصنع؟ يقول: في هذه الحال أتمها، إن ذكر قريبا أتمها، يعني مثل حينما سلم تذكر أنه إنما صلى ثلاثا أو أخبر أنه إنما صلى ثلاثا، فحينئذ يرجع ويكمل الركعة واضح؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، لكن هذا مقيد، وهو قوله: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ما لم يخرج منها أو يسلم من الصلاة معتقدا أن ما لم يسلم أو يخرج من الصلاة معتقدا أنه في فريضة أخرى. فإن كان معتقدا أنه في فريضة أخرى فحينئذ لا يبني. مثال: رجل يصلي الظهر وسلم من ركعتين معتقدا أنه يعتقد أنه يصلي الفجر، حينئذ لو ذكر لا يمكن أن يبني، لا يمكن أن يبني، وذلك لأنه انتقل من صلاة إلى صلاة أخرى بالنية، نيته الآن على أنه سلم أنه يصلي الفجر، يصلي الفجر فلا يمكن أن يبني. طيب، وقوله رحمه الله: ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، حتى لو انحرف عن القبلة ولو خرج من المسجد، المناط الحكم على طول الفصل وعدم الطول، ويشترط أيضا ألا يفعل منافيا للصلاة. يعني الآن شروط إتمام: إذا سلم قبل تمام الصلاة، إذا سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر، فإنه يبني بشروط. الشرط الأول: ألا يطول الفصل، فإن طال الفصل فلا يمكن أن يبني، لأنه حينئذ لا يمكن أن يبني أول الصلاة على آخرها مع وجود الفاصل الطويل. مثل: لو قدر أنه صلى الظهر وسلم من ثلاث ركعات على أنها الظهر، وذهب إلى بيته وأثناء الغداء تذكر، ماذا يصنع يا آدم؟ يبني من جديد ولا يهدم من جديد؟ ما يمكن، يستأنف، يستأنف، يبني بمعنى على ما سبق، يستأنف الصلاة. لماذا؟ لأنه فاتت إيش؟ الموالاة. إذن لابد أن يكون الفاصل يسيرا، فإن كان طويلا فإنه في هذا الحال يلزمه الاستئناف. وقال بعض العلماء: يبني ولو طال الفصل ولو لم يذكر إلا بعد 10 أيام يبني، وهذا مبني على القول بعدم وجوب الموالاة، بعدم وجوب الموالاة. وينبني على هذا أيضا مسألة أخرى، وهي: ما لو ترك عضوا من أعضاء الوضوء، ترك عضوا من أعضاء الوضوء ثم ذكر فيما بعد، فإنه يغسله وما بعده ويكفي. وإذا قلنا أيضا أن الترتيب ليس بالشرط، غسله وحده. مثاله: إنسان يتوضأ ونسي أن يغسل يده اليمنى ولم يذكر إلا بعد ساعة، على هذا القول يغسل هذا العضو وما بعده، وإن كانوا بعد يرون عدم الترتيب، عدم وجوب الترتيب، غسله فقط. لكن الصواب أن الموالاة شرط، لأن العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض، ولا يمكن أن تكون عبادة واحدة مع التفرق. الشرط الثاني من شروط الإتمام على ما مضى: ألا يفعل منافيا للصلاة، فإن فعل منافيا للصلاة ففي هذه الحال ما الحكم؟ نقول: لا، المنافي للصلاة قسم: القسم الأول ما يعذر فيه في حال الجهل والنسيان، وهو الكلام والأكل، فالصحيح أنه يبني. والقسم الثاني ما لا يعذر فيه بحال الجهل والنسيان، وهو الحدث، فهنا يستأنف. واضح الآن؟ إذن الشرط للبناء إذا سلم قبل تمام صلاته هل يبني أو لا؟ نقول: يبني بشروط: ألا يطول الفصل، الثاني ألا يفعل منافيا. والمنافي قلنا قسمان: القسم الأول ما يعذر فيه في حال الجهل والنسيان هو الكلام. الكلام يعذر فيه الإنسان في حال الجهل والنسيان، وكذلك الأكل، فهذا يبني. والقسم الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهو الحدث. فلو قدر أنه سلم من رباعية من 3 ركعات ثم أحدث ثم ذكر بعد دقيقتين، هنا لا يمكن إيش أن يبني. قال أذهب أتوضأ وأكمل الركعة، نقول لا، لأنك فعلت منافيا للصلاة لا تعذر فيه بالجهل والنسيان. لكن لو تكلم، لو أنه سلم من 3 ركعات بالرباعية وتكلم، نقول الكلام يعذر فيه. طيب، فإن شرع في صلاة أخرى، لو قدر أنه سلم من صلاته قبل إتمامها ثم شرع في أخرى، فهل يقطعها ويرجع، أو يمضي وبعد فراغه يرجع، أو يستأنف الأولى بعد فراغه من الثانية؟ مثال ذلك إنسان صلى الظهر وسلم من 3 ركعات وبعد الصلاة قام يتنفل، أو مثلا يصلي فريضة أخرى العصر مثل يجمع العصر ثم تذكر في أثناء الصلاة وقد شرع، هنا هل نقول اقطعها وارجع، أو امضي فيها وبعد فراغك أتم الأولى، أو نقول امضي فيها وبعد فراغك استأنف الأولى؟ الأول يقطعها، يقطعها، يقطع الثانية ويدخل ثم يتم الأولى، يتم الأولى. أواضح الآن؟ ولا سيما في مسألة اللي ذكرناها في مسألة الجمع، يعني لو كان مثل يريد أن يجمع بين الظهر والعصر وصلى الظهر 4، أراد أن يصلي الظهر 4 ركعات وسلم من 3 ثم أراد أن يصلي العصر، نقول هنا على القول بوجوب الترتيب وهو الصحيح عند كثير من العلماء لا تصح صلاة العصر، لأنه كأنه حينئذ صلى العصر ثم صلى الظهر، أو كأنه أدخل صلاة العصر في جوف صلاة الظهر، لأنه صلى 3 من الظهر ثم صلى العصر ثم كمل ركعة. معنا محمد؟ طيب، يقول رحمه الله ثم ذكر قريبا تمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد، سجد يعني بعد السلام، وهذا هو الموضع الذي يتصور فيه السجود بعد السلام على المذهب، لأن محل سجود السهو كله قبل السلام على المذهب، إلا في هذه المسألة ومسألة أخرى سوف تأتينا فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. يقول وسجد للسهو لقصة اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلازمه الإتيان به مع النية. يقول لكن إن لم يذكر حتى قام، يعني لو قدر أن الرجل سلم من 3 ركعات سلم من 3 ركعات من الظهر ثم ذكر يأتي بركعة، ماذا يصنع؟ هل يقف ويكمل ولا يجلس ثم يقوم؟ نقول اجلس ثم قم، لأنه الآن ترك إيش؟ ترك قيام الحقيقة، ترك القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، وهذا القيام لا بد فيه من نية. فإن قال أنا الآن قائم، نقول نعم صحيح قائم، لكن قيامك أنت حينما قمت لم تقم بنية الصلاة، لم تقم بنية الصلاة. ولهذا في قصة اليدين لما نبه النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى ما ترك، صلى ما ترك. والآن الإنسان اللي جالس ترك إيش؟ ترك قياما، لأن الآن قيامه من السجود إلى القيام مقصود، ولذلك لابد فيه من نية. فانتقالات الصلاة هذه مقصودة. لو قدر أن رجلا يصلي فسقط منه شيء فهوى ليأخذه، فقال ما هدم هوى يتخلج على الركوع، ما يمكن، لأن يعني لابد الهو يكون بنية، لابد يكون بنية. ومثل لو كان جالس بين السجدتين، جالس بين السجدتين فمثلا سقط منه شيء وارد أن يبعد مثل حشرة أو ما أشبه ذلك، فهوى قال ما دام رايح أنا عجازه، قال ما نراجع ونتقدم وارجع، خلوا السجود. يقول هذا لا يجزئ، لأن يعني لابد أن يكون انتقاله إيش؟ بنية. يقول رحمه الله وإن كان أحدث استأنفها. قال رحمه الله فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء، تعذر البناء لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع قصر الفصل، وأما معقول الفصل فلا. يقول رحمه الله: أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، كقوله: يا غلام أسقني، بطلت صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود: مكان لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، ضائعا أو مكرها أو واجب، كتحرير ضرير ونحوه. طيب، إذا تكلم في الصلاة، المؤلف فصل، قد تكلم لغير مصلحتها احترازا مما لو تكلم لمصلحتها، فهذا رجل سلم من صلاته قبل تمامها ثم تكلم، هل تبطل صلاته؟ نقول: ننظر، إن كان كلامه لمصلحة الصلاة لم تبطل، كما لو قال من هل صلينا ركعة أو صلينا أربعا أم صلينا ثلاثا، هل نسينا سجودا أم نسينا كذا، أم صاروا يتشاورون الجماعة، هنا لا تبطل، لأن هذا الكلام يتعلق بمصلحة الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة اليدين قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. ثم قال: أحق ما يقول اليدين، كل هذا لمصلحة الصلاة. أما إذا كان الكلام لغير مصلحتها فإنها تبطل، ولهذا قال المؤلف: باطلت، مثل لما سلم من الصلاة، سلم من الصلاة قبل تمامها، جلس يتكلم مع بجانبه، يتكلم: كيف حالك؟ شلون الوالدة؟ طيبة؟ والعيال كلهم بخير؟ الحمد لله، معي جوال، ودي أتكلم الناس، هنا تبطل ولا لا؟ تبطل، لأن هذا كلام لغير مصلحتها. أو كذلك لو افتح المكيف في الحر، افتح مروحة وما شابه ذلك، هنا تبطل. إذن الكلام إذا سلم قبل تمام صلاته ثم تكلم، إن كان كلامه لمصلحتها لم تبطل، وإن كان كلامه لغير مصلحتها إيش؟ بطلت. وسيأتي الخلاف فيه. قال: ككلامه في صلبها، يعني كما لو تكلم في صلب الصلاة فتبطل للحديث المذكور: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وظاهر كلامه ككلامه في صلبها أنه سواء تكلم عمدا أم سهوا أم جهلا، ضائعا أم مكرها. مثال العمد: العمد يتكلم في الصلاة، واضح بطلان العمد، واضح. طيب، سهوا نسي وتكلم، طرق أحد عليه الباب وهو يصلي فقال: ليش؟ من عند الباب وما أشبه ذلك. قال له شخص وهو يصلي: أين المفتاح؟ قال: فوق الرف. أو جهلا يجهل أن الصلاة، أن الكلام في الصلاة محرم، مثل حديث عهد بيستام. طائعا كما سبق، أو مكرها، مكرها يعني مكرها على الكلام، مثل لو سقط على رأسه شيء ويصلي، صلي طاحت على رأسه مروحة، قلت: أح يا رأسي، جلس يتأثر يتأوه، هذا مكره ولا لا؟ مكره. تبطل ولا لا؟ نعم تبطل. أو واجب كتحذير ضرير، حتى لو كان الكلام واجبا عليك كتحذير ضرير، مثل يصلي ورأى رجلا أعمى يمشي أمامه فقال: انتبه يا ولد، رحيمين شوي، تياما أو تياسا، ترى قدامك حفرة. التحذير، التحذير واجب ولا غير واجب؟ واجب، حتى لو كان واجبا. ماذا يقطع هذا؟ يقول: يقطع الصلاة ويحذره. والقطع هنا جائز لأي شيء؟ للضرورة. قال: وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. طيب، نذكر شيء. قال: وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. المؤلف في الأول يقول: تكلم لغير مصلحتها، ثم قال: وإن تكلم لمصلحتها ناسيا لم تبطل. والدليل قال الموفق: هذا أولى وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، لكن هم حين تكلموا ظنا منهم أنهم ليسوا في صلاة. قال: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، يعني سواء كان لمصلحتها أم لغير مصلحتها، أم لغير مصلحتها. والقول الثالث في هذه المسألة أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان سهوا، سواء كان لمصلحتها أم لغير مصلحتها. فالأقوال ثلاث. المذهب أنها تبطل مطلقا، أن الكلام في الصلاة يبطلها سواء كان لمصلحتها أم لغير مصلحتها. والقول الثاني أن الكلام في الصلاة لا يبطلها مطلقا سواء كان لمصلحتها أم غير مصلحتها إذا كان من جاهل أو ناسي. والقول الثالث التفصيل، التفصيل، فإن كان الكلام لغير مصلحتها بطلت، وإن كان لمصلحتها لم تبطل، وهذا ما مشى عليه الماتر رحمه الله. والأول أصح. طيب ما دليل من قال إنها تبطل مطلقا؟ دليلهم حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يسبق فيها شيء من كلام الآدميين. قالوا وهذا ناسخ لقصة اليدين، حديث اليدين. طيب وما دليل من قال إن الكلام لا يبطل الصلاة مطلقا سواء كان لمصلحتها أم لغير مصلحتها إذا كان من ناس أو جاهل؟ استدلوا بحديث معاوية بن الحكم، وكذلك في قصة اليدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم متعمدا ولا ناسيا؟ لا ناسيا، لأنه يظن نفسه أنه قد خرج من الصلاة، إذن غير متعمد. فقالوا هذا لدليل حديث معاوية بن الحكم، وكذلك قصة اليدين حين أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين تكلم بناء على أنه خرج من الصلاة فهو لم يتعمد، فدل ذلك على أن الناسي إذا تكلم في صلاته وكذلك الجاهل لا ليش لا تبطل صلاته. وللقاعدة الشرعية، والقاعدة الشرعية أن الناسي والجاهل معذور، والمعذور إذا فعل المحظور لا يترتب عليه شيء. القاعدة الشرعية المعذور متى فعل المحظور لا شيء عليه. طيب الماتر رحمه الله قوله تفصيل، في التفصيل، وهو إن كان لمصلحتها لم تبطل وإن كان لغير مصلحتها بطلت، جمعا بين الأدلة، يعني جمع بين الأدلة. فقال الدليل على أنه لا تبطل لمصلحتها قصة اليدين، والدليل على أنها تبطل لغير مصلحتها حديث معاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الأدلة. لكن الصواب الأول، الصواب أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إلا إذا كان عامدا، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا تبطل، فلا تبطل، واضح؟ سواء كان لمصلحتها أم لغير مصلحتها.